السلطان يا سلطان تعال يا سلطان اقعد يا حبيبي خصيم النبي اللي بيساكف لابو الازرق خصيم النبي اللي بيساكف لابو حجاز يلا يا شيخي عبد العزيز اتكل شويه يا حبيبي يا برب احمد السلخانة ورجال السلخانة وهذا ابو هلال شباب الباشا ابو لهب يا ضربة ما داخل يا ضروري الصفر يا ضربة ما علشان حبيبي قلبي صابر سيري